كما سيقول السائل: هل يجوز نقل كفارة اليمين كالإطعام مثلا إلى بلد غير البلد الذي وقع فيه الكفارة؟ لا لا لا، هذا في الرياض كفر في الخرج أو في الحوطة أو في الأصل ما في بأس، لكن إذا كفر في بلده اللي هو في فقرائها يكون أحسن. نعم، هنا يزكي يعطيهم زكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.